أصل مسألة الرد ونضربها في أصل مسألة زوجية، 4 ضرب 4 = 16 هي الجامعة. تمام. ثم بعد ذلك سهم الزوجة نضربه في أصل مسألة الزوجية، 1 في 4 يخص الزوجة 4. ثم بعد ذلك سهم الأخت الشقيقة نضربها في سهمها الرد، 3 في 3 = 9، و1 نضربها في أصل الرد، 3 1 3 3 9 و3 12 12 و4 16. تمام. ومثلها لو زوجة بنت بنت ابن، لكن تزيد المسألة الضعف لأن السهام تزيد. واضح؟ يكون بقي علينا مسألة واحدة وهي صورة واحدة، وهي إذا كان في موافقة بين سهام أهل الرد ومسألة بين سهام الباقي من الرد مع أصل مسألة الرد. طيب نسألكم الفرائض. خذ يوسف. لو هلك هالك عن زوجة، لا خلها زوجة أسهل لك، لو هلك هالك عن زوج وأخ لأم وأخت شقيقة، طيب عشان ما يصير في انكسار اصبر لي عشان اسهل لك، بدل زوج حط زوجة. الزوجة الربع يصير ما يخالف حطها، بس عشان ما يصير في انكسار. 2 أخت شقيقة بس، اكتب 2 على أخت شقيقة بس عشان ما يصير في انكسار. أخ اليوم كم يأخذ؟ السدس. بأخت شقيقة 2. طيب تعرف يا عمر؟ يلا كمل يا عمر. اصبر شوية، السدس وثلثين كذا، السدس 1 3 كم؟ ايوه يعني بصير في رد 5. تمام. طيب يلا ابراهيم. ها ان شاء الله في رد. اللي في البداية. طيب لو خلينا واحد بس، يلا. بس خلاص بتعرفها ولا خلها زوج؟ لك خيارين، يا كذا يا كذا. احنا ما نبغى الرقم يكبر. شوف أسألك، حطها بنت وبنت ابن، ها إذا بغيت. بس يلا استعجل بس. صلح الانكسار الأول بس الحين. يلا ماشي، ستة صحيح. ليش ها ها خلي أعدلها بس، خليني أخلص. بدل زوجي حط زوج. خلصت؟ بس بدل زوجي حط زوج يا إبراهيم، عشان ما تلخبط في قسمتك. زوج. طيب عندك بنت وبنت ابن ولا انكسار؟ في ثلاثة والرؤوس اثنين، ها؟ إيه قبل أحسن لك، بس يلا ما يخالف. ثلاثة وأربعة إيش بينهن؟ ها؟ هو طيب يلا أربعة كمل. تمام خلاص ماشي تمام.